هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، من سورة الرعد الآية 35. يقول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. والمثل هنا بمعنى الصفة، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أنها تجري من تحتها الأنهار، وكذلك أكلها دائم وظلها كذلك دائم. تلك عقبى الذين اتقوا، أي مصير الذين اتقوا هذه الجنة. أما الكفار فعقباهم النار، ويقال وعقبى الكافرين النار. يقول الله عز وجل: مثل الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه من المؤمنين، والجنة لا يدخلها كافر ولا مشرك، حرمها الله عز وجل عليهم، وعدها المتقون ووعدها المتقين. ويقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، المتقون، والمتقون هم من اتقوا محارم الله سبحانه وتعالى، بمعنى لازم التقوى، والتقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي. والأمر بالتقوى والحث عليها وصفة أهلها وفضلها جاءت في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كذلك قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، بمعنى أن الأنهار تجري من تحت هذه الجنات التي وعدها الله عز وجل المتقين من عباده. ثم قال: أكلها دائم، أي ما يؤكل فيها دائم لا ينقطع أبدا، من حيث الثمر ومن حيث النعيم، نعيمها دائم وثمرها دائم لا ينقطع، وظلها كذلك، وظلها لا يزول، ظل ظليل لا يزول أبدا. وقد جاء في الأحاديث، جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن هناك شجرة لها ظل ظليل كبير عظيم، وكما قال الله عز وجل في سورة الواقعة: وظل ممدود. نعم. تلك عقبة، عقبة بمعنى عاقبة، وعاقبة شيء نهايته أو ما يؤول إليه أمره. تلك عقبة الذين اتقوا، أي الجنة، يعني الجنة عقبة المتقين أو عاقبة المتقين. وعقبة الكافرين النار، بمعنى أن النار وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه من الكافرين. والكافرون يدخل تحت هذا الاسم المشركين والملاحدة وكفرة اليهود وكفرة النصارى، من كفر من اليهود ومن كفر من النصارى والمنافقين وغير ذلك، كل من يعني أظهر كفره ومات عليه أو أبطن كفره ومات عليه فإن عاقبته النار. ثم قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. من هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعني ممن آمن بموسى وممن آمن بعيسى عليه السلام، آتاهم الله عز وجل الكتاب. يفرحون بما أنزل إليك، هذا الفرح من الفرح المحمود، بحيث أنهم فرحوا أنهم وجدوا أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقا لما في كتاب الله التوراة والإنجيل. يعني الله عز وجل قال: الذين يتبعون النبي الأمي، النبي الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بمعنى يعني ينظرون في هذه الآيات التي أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقارنونها فيما عندهم، فيجدون البشارات الموجودة عندهم مثل ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك صفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك زبدة رسالته الموافقة لما جاء في كتبهم، ولهذا يفرحون. وبعضهم من لا يفرح بل ينكر بعضه، قال: ومن الأحزاب الذين يعني من الطوائف، من طوائف اليهود والنصارى، ممن كفر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينكر بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر الله عز وجل هذا الشيء الذي أنكره، لم يذكره، لم يبينه. لماذا؟ قال: لأن ليس في ذكره فائدة، أو أن تحقيرا لشأنهم. ومن الأحزاب، والأحزاب جمع حزب، والحزب هي مجموعة من الناس الذين اجتمعوا على أمر معين لتحقيق غاية معينة، هذا هو معنى الحزب. والله عز وجل قسم الأحزاب إلى حزبين، قال: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأحزاب الشيطان تتنوع يعني فهي طوائف وجماعات كثيرة يتحزبون لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة الإسلام، وكذلك من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ممن غيروا دين الله وأحدثوا في دين الله عز وجل. نعم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، بمعنى أني أفرد الله عز وجل بهذه العبادة ولا أشرك به بأي وجه من وجوه الإشراك، لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية الاعتقاد ولا من ناحية الفعل أبدا. إليه أدعو، إلى الله عز وجل أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريقه وإلى الطريق الموصل إليه وإلى جنته، وإليه مآب يعني وإليه مآبي يعني إليه مرجعي ومصيري. نعم. ثم قال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني وكذلك يعني ومثل ذلك الإنزال أنزلناه، وكذلك الإنزال الكتاب الذي أنكرته بعض الأحزاب أنزلناه إليك حكما عربيا، صح، حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما، ومثل ذلك الإنزال البديع العظيم كذلك أنزلناه إليك حكما عربيا. حكما أي حاكما بين الناس بأحكامه وتشريعاته، وكذلك أن يصف أهل الإيمان ويصف أهل الإيمان ويحكم لهم بالجنة، ويصف أهل الكفر ويحكم لهم بالنار. عربيا بمعنى أنه نزل بلغة العرب، كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآية في قوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا فيه فضيلة للقرآن من جهتين، من جهة معاني ومن جهة ألفاظ، صح؟ من جهة المعاني حكما بمعنى أنه حاكم بين الناس، وذلك لعظم معانيه وعظم أحكامه. عربيا هذا من جهة إيش؟ من جهة ألفاظه، أنه جاء بالتراكيب العربية الواضحة البينة، لأن اللغة العربية هي من أعظم اللغات. وكذلك أنزلناه حكم العربي، وكأن الله عز وجل يستثير همم كفار قريش وهم العرب، أن هؤلاء الناس الذي ليسوا بعرب وليسوا من يعني الوثنية، إنما هم أتباع موسى وأتباع عيسى، سمعوا بهذا القرآن ووجدوه مطابقا لما عندهم ففرحوا به، فأنتم أولى بهذا الفرح، أنتم أولى بهذا الفرح. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا على فرض كونه ولا يكون، هذه الآية ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع، هذا على فرض وقوعه ولا يقع. ولقد أوحينا إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا يعني من باب أن هذا الأمر وهو اتباع هؤلاء الكفار لو مشى عليه من هو أكرم الناس عندي لكان هذا جزاء، ما لك من الله من ولي ولا وق. فهذا يجلس على التفسير طير النوم شوي أحسن وقت. واضح؟ ولئن اتبعت أهواءهم، والاتباع دليل على الموافقة، والأهواء جمع هوى، وهي والمراد بها الآراء المنحرفة، الآراء الكاذبة، الآراء المخالفة، وسميت بذلك لأنها تهوي بصاحبها إلى درك الضلال، وكذلك في جهنم، نسأل الله العافية. ما لك من الله من ولي، والولي هو المناصر والحبيب، والواق هو المدافع عنك، يعني لا تجد من يحبك ولا تجد من يدافع عنك لو اتبعت أهواء هؤلاء بعدما أنزلت إليك، بعدما جاءك من العلم. وهنا دليل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا أو لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة عليه. ثم قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني بعض المشركين تكلم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا قولا شنيعا، أو بعض اليهود قالوا هذا ليس له همة إلا في النساء، والله سبحانه وتعالى رد عليه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أزواجا وذرية كونهم بشر، ما جعلهم الله عز وجل ملائكة، بل جعلهم بشر يأكلون ويشربون وينكحون. واضح؟ وكونه عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من 4 نسوة هذا لحكمة أرادها الله عز وجل، وليس فيها ما ما ما ما ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أنبياء بني إسرائيل لو كنتم صادقين يا يهود هناك من تزوج بأكثر من ذلك، كما جاء عن سليمان صح، وكما جاء عن غيره فإنهم تزوجوا زوجات الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تزوج لحكمة، والذي ليس له والذي له همة في النساء لا يتزوج إلا الأبكار في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكر إلا واحدة إلا عائشة، وأكثرهن تزوجهن وهن كبيرات في السن، لسنا بشابات، مما يدل على أن الغرض الذي من أجله تزوجهن عليه الصلاة والسلام غرض فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. نعم. ثم قال وهذه الآية تدل على أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، ولا يجوز للإنسان أن يتركه تعبدا لله عز وجل مع قدرته عليه. نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا دليل على أن الوحي بيد الله عز وجل، وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله عز وجل لكل أجر كتاب، لكل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى كتاب قد كتبه فيه، من غير أن يقدم ومن غير أن يؤخر أبدا، لكل أجل كتاب. ومعنى الآية كتاب لكل أجل، والأجل مدة، يعني حتى هذه الأشجار لها آجال كآجالنا، وكل شيء يفنى ويبيد إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية تكلم فيها السلف رضي الله تعالى عنهم يعني كلاما طويلا، بعضهم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله من هذا القرآن الكتاب القرآن يعني ما يشاء محوه، ويثبت ما يشاء إثباته يعني من الشرائع والفرائض، فينسخ ويبدل ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخ، فتكون هذه الآية شبيهة بقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فهذه الآية المعنى الأول إيش فيها؟ معنى النسخ. نعم. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى المراد بما يشاء محوه ويشاء إثباته كتب الحفظة، الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم صح، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فذا قوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهنا يكتبون كل شيء ما يتعلق بثواب وما يتعلق بعقاب وما لا يتعلق بثواب ولا يتعلق بعقاب، فالله عز وجل يثبت ما يترتب عليه ثوابا وما يترتب عليه عقابا ويمحو ما سوى ذلك. واضح؟ نعم. كذلك أن الله سبحانه وتعالى يمحو الخطيئة التي تيب منها ويثبت الخطيئة التي لم يتب منها، ويمحو الطاعة التي قد أحبطت بعمل، ويثبت المعصية ويثبت هكذا. واضح هذا هذا معنى من المعاني. والكلام في هذا يعني كلام طويل حتى أن بعضهم يعني من كتب القضاء والقدر جعل هذه الآيات من الآيات المشكلة في فهمها يعني في معنى القضاء والقدر. فليرجع إليه. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني من العذاب قبل وفاتك تراهم وهم يعذبون، أو نتوفينك قبل عذابهم، يعني فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك أن تبلغهم دين الله عز وجل، وعلينا الحساب يعني الجزاء يوم القيامة. الله عز وجل هو الذي يجازي، يعني سواء رأيت عذابهم قبل وفاتك أو عذبناهم بعد وفاتك، فإنما علي يعني بلغتهم الحجة، وهذا الذي هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وعلينا الحساب. ثم قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ننقص الأرض، الأرض المشركين، الأرض الكافرة، والمراد بهذا الفتوحات الإسلامية، فإما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. إذا قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني الفتوحات، يعني بمعنى أولم يروا يعني ألا يعتبروا بهذا الشيء، هذا معنى. وبعضهم قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ها موت علمائها والصالحين، لأنهم هؤلاء هم المعتبرين في هذه الأرض، فإذا مات العالم أو مات الصالح نقصت الأرض، فيكون نقصان هنا نقصان معنوي. وبعضهم قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني خراب الأرض وقبض أهلها، والمعنى في يعني نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء، قاله جمع من أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك مثله قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. نعم. وقيل لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس، قال هلاك وعلمائه، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه سبحانه، وهو سريع الحساب، بمعنى أن حسابه عليه الصلاة سبحانه وتعالى حسابه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عد ولا إلى إحصاء، إنما لأنه سبحانه محيط بكل شيء، ولذلك هو سريع الحساب. نعم. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهذا شامل لحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي يوم القيامة. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها على حكم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعل هذه الشريعة هي الحاكمة، وأنه يجب أن يتحاكم إليها، والتحاكم إلى غيرها ضلال مبين، وفسق وظلم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا أحسن ولا أفضل ولا أخير من حكم الله وحكم رسوله. ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال الله عز وجل وقد مكر الذين من قبلهم، يعني الكفار قبل كفار قريش مكروا، والمكر هو إيصال المكروه إلى الخصم من غير أن من حيث لا يشعر، هذا معنى المكر. وقد مكر الذين من قبله. ثم قال فلله المكر جميعا، أي عند الله سبحانه وتعالى جزاء هذا المكر الذي مكره. وقد يقابلون بمكر مثله أو أشد منه من الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. فلله المكر جميعا، يعني بعضهم قال عاقبة المكر لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي بإذنه يقع وبإذنه لا يقع، واضح؟ يعلم ما تكسب كل نفس، الآية يعلم ما تكسب كل نفس سبحانه، ما يخفى عليه شيء. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وعقب الدار كما قال تعالى تلك عاقب، قال مثل الجنة وعد المتقون تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا. أما الآخرة إنما هي المتقين، أما الكفار فعاقبتهم النار، نسأل الله العافية. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني أنت لست رسولا إلينا، سبحان الله، بهذه الصراحة وبهذه الوقاحة. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد إني رسوله إليكم. وكذلك من عنده علم الكتاب من مؤمني أهل الكتاب يشهدون أيضا على أني رسول الله إليكم، مثل عبد الله بن سلام أو سلام. فهذه السورة الكريمة سورة الرعد، يعني مررنا عليها بحمد الله عز وجل، وفيها من الفوائد وفيها من المعاني والأحكام العظيمة، خاصة ما يتعلق بعظمة هذا القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.